ما اتكلمش عن الاسلوبيه بصراحه، لكن هو يعتبر رائد لعلم اللغه الحديث، والراجل في اثناء كلامه عن علم اللغه الحديث اشار الى او يفهم من كلامه انه كان على وعي باهميته، لكن من الناحيه اللغويه. بعد كده احد فلامسه دوسوسير اسمه شارل بال يعتبر الرائد الحقيقي للاسلوبيه او المؤسس الحقيقي للاسلوبيه. ترتيب دوسوسير و تحدث عن الاسلوبيه على اعتبار انها علم من العلوم، مش داخل علم اللغه زي ما عمل دوسوسير، لا هو اتكلم عنها باعتبار انها علم مستقل بذاته يخضع لقوانين ثابته. المأخذ على شارل بالي انه نتيجه لتلمسته على دوسوسير وتأثره بالفكر اللغوي استبعد اللغه الادبيه من الاسلوبيه، يعني حاول يوجهها اكثر الى اللغه اكثر، بس مش كليتها مش كليتها لا، لكن هو خلاها متنازعة بين اللغة وبين الأسلوبية كعلم. ما الشر مالي إلى دراسة الأسلوب، ده مهم، يعني الحقيقة الأسلوبية من أهم مميزاتها الدراسة الأسلوبية. الدراسة الأسلوبية يعني المنهج الأصلي اللي هو إيه؟ اللي هو أنت بتوصف الظاهرة لا بأس، يعني أنت لما بتدرس أساليب عن الشعر والشعراء أنت بتهتم إن أنت بتعمل إيه؟ بتقصف الاساليب اللي موجوده، فده بنسميه منهج وصف، منهج قصد الظاهره، ده هو المنهج اللي اهتم به شارل بالي. بعد كده جت المدرسه الشكليه الروسيه واتكلمت عن الاسلوبيه وركزت على الاهتمام بالخصائص اللي موجوده في اي عمل ادبي، يعني المدرسه الشكليه الروسيه سواء كان شعر او كان روايه او كان مسرح، فالمدرسه الشكليه ركزت على ابراز الخصائص الموجوده في اي عمل ادبي، سواء كانت خصائص لغويه او خصائص ادبيه. بعد كده تطورت المساله وجات المدرسه الالمانيه، والمدرسه الالمانيه طورت الاسلوبيه بشكل كبير، وكان من ابرز روادها ستيفان هولمان بالتحديد ورومان جيفرسون، الاثنين دول كان لهم تاثير كبير جدا في التطور في الاسلوبيه والوصول بها الى الشكل. طيب ايه الفرق بقى بين الاسلوب وبين الاسلوبيه؟ الفرق هو تقريبا فرق الجزء والكل، يعني نعتبر احنا الاسلوب جزء ونعتبر الاسلوبيه كل. الاسلوب هو الطريقه اللي الكاتب يتناولها او تعبيرات الكاتب، اما الاسلوبيه فهي المنهج الذي نستخدمه في دراسه او في بيان او في اظهار الخصائص الاسلوبيه لكاتب ما او لاديب ما. زي ما قال أولمان، ستيفن أولمان اللي هو بينتمي إلى المدرسة الألمانية، قال إن الأسلوبية تعد من أكثر المناهج اللسانية صرامة، يعني منهج لسان صارم، يعني إيه؟ يعني لا يدع أي مجال للانطباع، واحد زي الواحد صوت، بنفس ظاهرة معينة، ظاهرة أسلوبية معينة، يبقى معروف لما بنقول نسبة النداء عند الشاعر فكذا من خلال الإحصاء اللي هي ده، ما تتركش مجال للمسائل الانتقالية. إيه أهمية الأسلوبية؟ الأسلوبية أحد المناهج النقدية الحديثة طبعا اللي بتهتم بدراسة النص الأدبي وتحليله. حد هيقول طيب هو في مناهج أخرى بتهتم بدراسة النص الأدبي وتحليله؟ نعم في مناهج، لكن هي تمثل مرحلة متطورة في تحليل النص الأدبي. يعني إذا كان هناك مناهج بتهتم بتحليل النص الأدبي، فالأسلوبية بتمثل مرحلة متطورة في تحليل. كليا تتبع الظواهر الكلية التي شكلت هذا النص. ميزة الأسلوبية أنها تشتغل على جميع المستويات في النص، مش على مستوى واحد وإنما على جميع المستويات. يعني على جميع المستويات يعني تشتغل على المستوى الصوتي وعلى المستوى النحوي وعلى المستوى الخلالي وعلى مستوى التركيب وعلى مستوى الصورة وعلى مستوى الإيقاع، تشتغل على كل هذه المستويات. لكن هي تنطلق أساسا من البنية اللغوية باعتبار أن الأدب فن وبتركز على العلاقات الداخلية داخل النص، لأن كل نص عبارة عن بناء. هذا البناء بيتكون من وحدات، هذه الوحدات أو اللبلة التي تكون النص قد تعتبرها وحدات داخلية تكون هذا النص. بعد هذا حنأتي إلى اتجاهات الأسلوب. يعني الأسلوبية ليست اتجاها واحدا، وإنما الأسلوبية عدة اتجاهات. أول اتجاه من اتجاهات الأسلوبية هو الأسلوبية التعبيرية. بنقصد إيه بالأسلوبية التعبيرية؟ بنقصد فيها طاقة الكلام الذي يحدث في المتكلم وأحاسيسه. يعني هذا المنهج من الأسلوبية يركز على الشحنات العاطفية داخل النص التي تعبر عن المبدع أو المتكلم أو المنشئ، وبالتالي تهتم بتكثيف الدوال الموجودة في داخل النص للوصول إلى هذا الهدف. يعني إيه؟ يعني هدف تعبير، كيف تتتبع الظواهر الموجودة في داخل النص للوصول إلى رؤية كلية عن عاطفة الشعر، أو ما نسميه قيم تعبيرية في داخل. يعتبر رأي هذا النوع من الأسلوبية شرط ذلك، احنا قلنا من بداية التلميذ بتهتم أو يهتم هذا الاتجاه بالمضمون الوجداني أو المضمون العاطفي الذي يتشكل أو الذي يشكله أو يتشكل منه فلس. الاتجاه الثاني نسميه الأسلوبية الوظيفية. اتجاه أيضا في الدراسة في البحث الأسلوبي، هذا الاتجاه بينطلق من مفهوم أن اللغة نظام وعلاقات متبادلة فيما بينها. ينطلق باعتبار أن اللغة نظام، وده صحيح، اللغة نظام، وبعدين تتكون أو النص يتكون في مجموعة من العلاقات المتبادلة داخل النص. يعني ايه؟ يعني في اي نص من النصوص لا ننظر الى اللغة وحدها، ولا الى الاساليب وحدها، ولا الى الصورة وحدها، ولا الى الايقاع وحده، وانما ننظر الى كل هذه العناصر على انها تمثل وحدة كلية واحدة. ايضا تركز الاسلوبية الوظيفية، كلمة الوظيفية دي من الوظيفة يعني، على وظيفة تؤديها الأسلوبية، وهي وظيفة الاتصال أو التوصيل. يعني كيف تنجح أنت كأديب أو كمبدع في أنك توصل المعنى الذي تريد أو الفكرة التي تطرحها أو الرؤية التي تعبر عنها، كيف توصل ذلك إلى القارئ. من رواد الدراسة الوظيفية نقل سلسلة كثير وجلس حاولوا طول ما يمسكوا بين التقنيات اللسانية والتقنيات الأسلوبية برضه. يعني كله عن راحل ينطلق من اللسانية. الاتجاه الثالث نسميه الأسلوبية التفويضية. يعني الأسلوبية التكوينية هي تتبع الأسلوب الفردي لها. تتبع الأسلوب الفردي لها. هذا حيقول لك هذا. الأسلوب ده المفروض يشترك فيه جميل. يشترك فيه جميل. لكن كل كان له أسلوب فردي منه. عشان كده نقول ده أسلوب طاعسي. ده أسلوب العقار. ده أسلوب توزيع الحكيم. ده أسلوب الرفعي. أصبح له أسلوب مميز. وبالتالي الأسلوبية التكوينية تسعى إلى وضع يدها على الخصائص الأسلوبية الفردية. وعلى هذا الأساس مثلاً من خلال هذا الكلام ومن خلال هذا الطرف يقدر مثلاً نحن نعمل دراسة عن أسلوب طرسي. وبالتالي نحاول أن نخرج بخصائص محددة لأسلوب طه حسين تختلف عن أسلوب أي تاني. إذا هنا عملنا إيه؟ هنا تتبعنا خصائص الأسلوب الفردي الفردي. ممكن نعمل تعامل معها وممكن نعمل دراسة موازنة بين الكاتبين، بين أي كاتبين. وبالتالي هنلاقي نفسنا أمام نتائج هائلة، نتائج هائلة يعني إيه؟ ودي ميزة الأسلوبية، دي علم منضبط. نتائج هائلة إزاي؟ من خلال المقارنة هيبين لك ان ده ليه اسلوب وده ليه اسلوب. وبالتالي اصبح هناك اسلوب فردي. عشان كده قلت من البداية ان الاسلوب ده زي البصمة ضخمة بالنسبة لك. نمرة 4 الاسلوبية البنائية. دي امتداد لآراء ديسوسير الحياة. ده بقى بيبان فيها الاسلوبية البنائية بيبان فيها تأثير ديسوسير. وامتداد أيضا لمذهب شارل مالي في الأسلوبية التعبيرية اللي اتكلمنا عنها في الأول. عملوا إيه في الأسلوبية البنائية؟ تلافوا الأخطاء اللي كانت موجودة في الاتجاهات السابقة. تمام؟ وخلي بالك من الاسم نفسه الأسلوبية البنائية بتعتبر إن النص اي نص عباره عن بناء استراكشر. اي نص من النصوص بناء يعني ايه؟ يعني زي اي بناء، زي اي عماره، زي اي بيت بناء. تمام؟ هذا البناء يتشكل زي ما قلنا من وحدات. الاسلوبيه البنائيه تتتبع الوحدات الداخليه داخل النص. كل الوحدات اي حاجه داخليه داخل النص بتتتبع بدءا من الفونيم من الحرف اقل حاجه. يعني تحط ايدها حتى على ما نسميه تجانس الحروف داخل النص. تمام؟ يعني زي ايه؟ زي ما اقول لك انت قدامك الغرفه دي. تمام؟ تبصيت في كل جزئيه في داخل هذه الغرفه. مش في الشكل الظاهري. لا. معقول ازاي؟ وحداته ايه؟ حجم الطوبة بايه؟ تكوينات الطوب مع بعض شكلها ايه؟ تمام؟ نوعية الاسمنت اللي موجود داخل الطوب ايه؟ الشكل الهرمي ولا الشكل ايه؟ كل ده في النص. المسؤوليات اللي هي تفعل كل هذا داخل النص، انها تتتبع كل لبنة داخلية في داخل. عشان كده حتى لما بندرس مثلا القرآن أو جزء من القرآن من خلال الأسلوبية البنائية بنشوف بقى الاستراكشر، البناء، البنية اللي موجودة في ذلك النص. أتوقع اللي عندهم دراسة شعر انتظروني شوية خمس دقايق. كم واحد عنده دراسة شعر؟ خمس دقايق.